بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب، هداية للمستهدي وتحدي المرتاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غمضا رطبا ونقلوا إلينا سلسلة عذبا حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. أعونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فتذكيرا بمحصل المستفاد بخصوص ما مضى بأخرة، حين شرعنا مع أول نداء خاص في الصورة مع موضوعات الصميم، موضوعات الصورة التي تمثل الصلب والصميم بعد بساط التقديم. هذه الموضوعات سبق القول منا بأنها ثلاثة، ولكنها تصب في مجرى واحد، في موضوع واحد، لأنها ترجع لدعوة من سموا ببني إسرائيل أهل الكتاب، دعوتهم إلى الدين الجديد يعني الإسلام الخاتم، وذلك من خلال تعريفهم وهم أهل كتاب بأجل كتاب مصدق لما عندهم، كان فيه إحالة لهم على أن ينظروا في هذا الكتاب الجديد من خلال كتابهم ليروا مدى الصلة التي بين الكتابين، وينظروا أيضا في المتنزل عليه وهو سيدنا رسول الله، وهم يعرفونه إذ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل كما هو نص القرآن في سورة الأعراف. وفيه أيضا تعريف لهم بالأمة الوارثة لهم التي ورثت الكتاب، وقد عزلوا عنه، عزلوا عن مقام الوراثة لا عن أصل الدعوة. هذه الأمة الوارثة تعريف لهم أو تعريفهم بها من خلال النسب والسبب معا، تعريف الأمة مدى نسبتها إلى أمتهم المشترك والأصل والنسب والسبب، أنها لماذا ورثناهم الكتاب، وتعريفهم بالكتاب مفصلا في شرائع الخاتمة لبيان أيضا لوقوفهم على ما سماه أهل العلم بالإعجاز الموضوعي أو الإعجاز المعنوي، لأنه آية القرآن أو في هذا الكتاب معجز بلفظه لأهل الفصاحة وهم العرب الأميون الذين ليسوا بأهل الكتاب من قبل، ومعجز بمعاني هداياته لأهل الكتاب. ولذلك نجد أن المقصع الأوسع في الجانب الموضوعي هو هذا الجانب الأخير، وهو تفصيل هدايات الكتاب، مقطع النداء، مقطع الاجتباء ابتداء من قول الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، واستهل بداش استهلت به آيات تذكيرهم بأنهم اذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، في بيان لصلة الأمة المحمدية الإسماعيلية الذي من نسبه إلى إسماعيل، الأمة اليعقوبية الإسرائيلية، لأن إسرائيل لقب يعقوب، إلى الصلة بالأمتين من حيث النسب ومن حيث السبب النبوءات والكتاب والوصايا، وسجلنا وصية يعقوب بذات عنوان الدين الوارد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، جاءت على لسان يعقوب الذي هو إسرائيل. فإذا الموضوع واحد وإن عددناه لتتجلى المقاصد بينة وترتب في الكتاب ووسعت أحيازه ومساحاته على ما ينبه على أهميتها بالنسبة للموضوع الكل. فجاء المطلع الأول مقطع النداء: سبق لي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. والمقطع الثاني: ويجب جلاء إبراهيم إلى فاتحة ربع إن الله اصطفى وبدايته، إلى مقطع التقرير: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات. إذ بدأ التعريف بالمشرع بين يدي الشريعة، شرع الله بمقتضى ألوهيته. وجينا سر افتتاح هذا اللون ملوان البسط في الشريعة والهدايات بعنوان التوحيد، وأنه لا فصل بين الشريعة والعقيدة وبين هدين وبين فقه التزكية المؤهل لمقام الإحسان. إذن لو رجعنا إلى المقطع الأول من مقاصد الموضوع نجد فيه حديثا مزدوجا، حديث إلى بني إسرائيل، حديث إلى بني إسرائيل من خلال الخطاب، وحديث إلينا عنهم. انتبهوا مقطع واحد وبدايته وموضوعه الأول هو دعوتهم أو تعريفهم بمعارج الدين وتذكيرهم بأنهم بالله عليهم وعلى آبائهم وأسلافهم في القديم المتصل الذي لولا هذه المنة ما كانوا ليبقوا إلى عصر البعثة. والخطاب للمعاصر، ولكن المعاصر هو سلالي بمعنى أنه متنسل من سلالة عرفت كيت وكيت وهم يذكرون ذلك ويعرفون وورثوا الكتاب، فلا بد من الحديث إليهم بهذا اللون من ألوان الخصام التنزيلي الذي ينزل الغائب منزلة الشاهد لاستمراره فيه. ولكن نجد هذا المقطع قلت المزدوج الذي فيه حديث إليهم يا بني إسرائيل، الله يخاطبه، وهذا الخطاب المباشر له وجهته وغرضه، وخطاب إلينا عنهم وله وجهته ابتداء من قول الله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وهذا فيه خصوصية بني إسرائيل المعاصرين لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تذكيرهم بعيوب وآفات وأخطاء أو قل خطايا تلبسوا بها كانت هي السبب في هذه المواقف الغير مرضية منهم إزاء النبي الخاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فننظر في الحديث الأول الذي هو حديث إليهم المباشر، قلنا نجد بأن القرآن وفر وحشد كل الوسائل الممكنة لجعل هذا الخطاب حظاً بقبول المخاطب لتعليم لنا كيف ندعو غيرنا، خصوصا إذا كان في الطرف الآخر، يعني أنه يعلن الرفض هذا اللون الملواني التدين جزءا أو كلا. فخاطبهم بأحسن الألقاب لديهم: يا أبناء، ولم يقل أبناء يعقوب حتى لا يحيل على العلم الذي قد لا يكون له اشتقاق دلالي، وحال على اللقب الذي يدل يا بني إسرائيل يا أبناء صفوة الله. إسرائيل بالعبرانية يعني صفوة الله، إسراء صفوة وإيل الله بالعبرانية، يا أبناء المصطفى من الله، وهو يعقوب لقب يعقوب باتفاق. وفي نسبتهم إليه بعنوان البنوة تأكيد للنسب: أنتم أبناءه سلاليا، ثم أنتم المخصوصون منه بالدعوة لأنه كان نبيا إليكم إلى أبنائه الأصباط ومن تنسل منهم. وقلنا دعوهم بلقب عام يعم كلهم، فلم يقل أيه اليهود لأن اليهود فرع من بني إسرائيل، هل صحيح؟ أو أن اليهودية نحلة ديانة ويريد أن ينادوا باسم عام يعمهم، لأن أحد يقول يهوذا هذا من أحد أبناء يعقوب، فربما قال الآخرون أننا لسنا معنيين بالدعوة كأبناء لاوى وغيره. خاطبهم بخصاب يعمهم ويعم خصوصهم أيضا كعامتهم، يقول يا أهل الكتاب، ونحن نعلم أن أهل الكتاب منهم الذين استحفظوا على الكتاب أو بالكتاب، وهم خصوص أحبارهم وحخاماتهم، فما قالوا نحن المعنيين. فعمم حيث يقال يا بني صحيح، عمم وأكرم في الخصاب، هذه الملاطفة. واهتم وألزم فقال أوفوا بعهدي، وهو المراد، وقدم له بما ييسره، واذكروا نعمتي. أنتم كنتم، يقول الله، محل إكرام مني وتخصيص بأنعم ومنن، فعلى الأقل استحضروا مقامي، وأنني أهل للشكر، لأن أشكر، لأن فائدة التذكير بالنعم كما سبقنا كثيرة، منها أولها تمجيد المنعم جل في علاه، اذكروا نعمتي، هذا المنعم. والمخاطبون أهل ديانة، وفيها تكريم للمنعم عليه ليحس بأنه ينبغي أن يكون في مقام الشكر، بما أنه المخصوص بالنعمة. اللون من الوان التذكير أيضا فيه تحريك باعثية الشكر والتحذير من مغبة الكفر، ولذلك عقب بما بعد إشعاري بالموضوع، هو أوفوا بعهدي، إذا المراد هو الوفاء بالعهد، هذا العهد الذي أخذ عليهم في كتبهم حتى إنها تسمت قاع باسم العهد في التوراة، سمي باسم العهد القديم، والإنجيل العهد الجديد المذكر بالعهد القديم، وهذا لازال إلى اليوم يترجم باسم العهد. والمراد العهود، لأن هذا اسم جنس، أي العهود، عهود الله إليهم ووصاياه، ومن أجلها ما سيجيء مفصلا عند قول الله وآمنوا بما أنزلت وصدق لما معكم، وفيه العهد المصرح به بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فصل نعته الشريف في التوراة وكذا في الإنجيل، حتى كانت من مقاصد الإنجيل في القرآن في سورة الصف ومبشرا برسول، مصدقا لما بين يديه من التوراة، ومبشرا برسول يأتي. كان غرض المسيح إنما جاء لهدين، تأكيد بالعهد على العهد القديم، وبشارة بالنبي الجديد القريب عهده صلى الله عليه وسلم وعلى آله. كأن معنى الإنجيل قدر من معاني البشارة بالختم. ثم جاء مطلع خطاب بني إسرائيل بصيغة الإجمال، اذكروا نعمتي ومفصلهاش، حتى يستحضر المخاصم كل نعمة، كل واحد منهم يستحضر شيء من أنعم الله عليه وعلى سلفه. وأوفوا بعهدي هكذا بإجمال، حتى يستحضر المخاصم كل أحد بينه وبين الله. ثم تبشيره وتحذيره، أوفي بعهدكم بشارة أن الله أوفي لكم بما وعدتكم عندما تكونون في مقام الشكر للكفر، ومقام الذكر للغفلة. ويستحضر أنواع البشارات التي للمتقين وللمتمسكين. وإياي فارهبون، طي إجمالي لألوان النذر حتى تستحضر كل المخاوف الممكنة. إياي أنا الله جل في علا يقول ربي، إياي لا غيري، ما يدين بالحصر كل المخاوف، لا شيء إذا عظمة الله الذي سبق أنه المنعم بتلك النعم، والموصي الذي سبق منه العهد إليكم، وسبق منه ما يترتب عليه إذا أوفيتم أو أوفيتم بعهد الله، إياي فارهبون، هكذا بإجمال. والتذكير المجمل من فقه الخصاب في الدعاوي أن مخاطبك لا تبدأ بالتفاصيل، فقدم له الدعوة مجملة أولا ليجمع اهتمامه على الخطاب الذي ملقى إليه، وثانيا لتتركه في لون من ألوان المخاض الإيجابي ليتحرك كلا. أيتها الأنعم التي سبقت من ربنا علينا، وأي أحد هذا الذي كان منه إلينا، ثم ما تنتظر من البشائر، وأي شيء نخشاه من النذر والزواجر، اتركه يتحرك. ثم بعد يجيء التفصيل منزلا على الإجمال بعد أن حصل التسويق إليه. كان سائل يسأل: يا رب دلنا وبالضرورة على عقد البنود، لأنه هو الأساس. تذكير بالنعمة محرك يثير فيك إرادة أن تشكر وأن تلتزم، والبشائر والزواجر المتأخرة إنما هي معينة على ذلك لأنها مرغبة أو محذرة، لكن المطلوب هو الوفاء بالعهد وأوفوا بعهد. فلذلك القرآن بادر إلى تفصيل وصايا العهد، لم يبادر إلى تفصيل النعم، اذكروا نعمتي، أخرها، أجملها وأخرها، لأن المقصود أحق بالتقديم. قال: وآمنوا بما أنزلت. نحن بصدد تفصيل هذه الواسطة التي هي بنود العهد الذي تورب بالوفاء به. كيف سيبدأ عرض هذه البنود؟ بدأ بأجله الذي يمثل الأساس الأول، وهو الإيمان بالمنزل، بوصفه الأجل دلل عليه بدليله، وذكر العلل التي قد تصدهم عن هذا الإيمان. وهذا ألوان من فقه الخطاب الدعوي، أنك حين تخاطب مخاطبك بشيء بمطلب ينبغي أن تذكره بالأشياء التي قد تحول بينه وبين الاستجابة، تذكره بها، وخصوصا إذا كنت تعلم فعلا أنها هي التي قد تكون وراء إنكاره أو اعتراضه أو إعراضه. يقول تعالى: وآمنوا. قلنا بأن هذا من باب عطف الخاص على الله، هام أوفوا بعهدي، وهذا أولها. وقلنا بأنه لو ذهبنا مع الآية إلى غايتها لبسط العهود نجد أنها ذكرت بالإسلام في مدارجه الثلاثة: إسلام، إيمان، وإسلام، وإحسان. وذلك حتى تقول لهؤلاء المدعوون إلى الإسلام، إلى الدين الجديد اليهود، إنكم مطالبون أولا بإيقاد السراج ممثلا في هذا العمق المسمى قلبا أو روحا أو نفسا شريفة. لابد أن يبدأ التدين من هذا الأصل، إيقاد السراج، ثم الدعوة من خلال الإسلام إلى الاندماج. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا، اندمجوا في أمة الإسلام من خلال الشعائر المعلمة عن الاندماج، لا للشدود ولا المتدين وشاذ، ما يمكنش. الإيمان جاء، والنطق الذي يترجم كثير حوله شواهد كثيرة، وما أيسر أن تنطق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، ولكن الشعائر خصوصا إذا كانت مستمرة ودائمة مع الجماعة فهي ضابط الانتماء، واركعوا مع الراكعين. ثم يجي ترقيتهم في سلم المعراج للفتهم إلى العلل الباطنة التي تقطع الإنسان على الانطلاق صعودا إلى مقام الإحسان، ومنها ما ذكره القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، النفاق والتناقض والازدواجية، استعينوا بالصبر والصلاة، جهاد معنى الصلاة ذكرت، أقيموا الصلاة، المجيد هنا الصبر هنا الراجح وهو قول مجاهد أنه الصوم. فهذه دعوة إلى ألوان من تزكية مرجعها إلى تخل وتحل وهي أصول التزكية وحصل التقوى. تخل وتحل محلها القلب رضا في المحل وأصلها القلب فعالج داء وشوب مرهم التقوى سوداء. عندنا دعوة حاصلها الدخول في الإسلام كلا، دخلوا في السلم كافة أي كلا، مش كلكم مجتمعين جمع الدوات، لا الدخول الكلي، لا دخول الكل. الفرق بين الكل والكلية تعرفون هذا في المنطق، دخل بكليتك لا أن تدخل كل فقط، دخل بكليتك. آمنوا بالمنزل، وهذا تعليق الأمر بالإيمان على اسم الموصول عندنا في اللغة يومئ إلى العلة. كانوا يقول آمنوا به لأنه منزل، لأن الكتاب ليس عنده مشكلة مع الوحي من حيث كانوا يؤمنون بالمنزل، ولأنه أخذ على العدل يؤمنوا بالمنزل. لكن مشكلتهم فيما؟ مشكلتهم أنه منزل على هذا الذي لا يريدون أن يكون الوحي منزلا عليه، مسألة أهواء. وليس يجون في نفس الصورة من عللهم وما وبخوا عليه، بغضهم لروح القدس وحرصهم على حياة أيا، وبغضهم لروح قدس بغيا. كل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني فكان المقصد أن يكون معاديا لله، يلزمه أن يكون معاديا لله الذي اختار جبريل واسطة واختار محمدا لنزول الوحي. كان عدو لجبريل فمدعي لمعاداة جبريل، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. تعرفون أنه مشكلة البواعث النفسية والعلل القلبية آفات القلوب، حين تدخل في موضوع الالتجاء أو حين تكون بينك وبين محاورك فإنها تكون من أشد العقبات، لأن كيف تحاورها؟ تحتاج إلى تزكية لا إلى حوار. الحوار قد ينبه عليها، التزكية التي تعالجها. آفات من هذا النوع ليست آفات برهانية، آفات نفسية. لذلك القرآن كثيرا ما يذكرنا حين يكون بصدد الحديد مع المشركين ممن ليسوا إلى كتاب، يكون سوق الآيات البرهانية في الغالب. حين يكون مع الكتاب يكون الحديث عن هذه العلل النفسية المستقنة في الفؤاد. يقول آمنوا بما أنزلت أي بعلة كونه منزلا، ثم علل الصلة بقوله مصدقا بالحال، كأنه علل الأمر مرتين. القرآن يخاطبون بنا حين نخاطب من نحاور ممن يخالفون، لا بد من أن تقدم له الأمر معللا بعلته مع بيان يقنعه. آمنوا بهذا المنزل، وإذا كنت تشكون في كونه منزلا فانظروا موضوعه، إنه جاء مصدقا لما معكم. كان يفتح عينهم على المقارنة. قال تعالى ولم يكن لهم آية أن يعلنها علماء بني إسرائيل، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أو كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يسألونها أحيانا الأحكام ويخفونها في كتابهم ليختبروه، فإذا هي عين الأحكام التي عندهم، كما سألوا عن مسألة الرجم المحصن. قالوا شيء ليس عندنا أو عندنا ليس هذا هو الحكم، فلما دلهم عليه قال قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأخذوا يتلكؤون ويحاولون محو ما في كتابهم مما هو مصدق لأحكام الدين. وذلك إن شاء الله لا تستغربوا إذا وجدتم في بساط التعريف بهداية الكتاب في آخر مقطع قول الله تبارك وتعالى وبساط بيان الصوم كتب عليكم الصيام الذين من قبلكم الكتاب أنا مصدق هذه شريعة موجودة في الديانات كلها إنها تعالج أمرا في هذا المكلف المسمى إنسانا حاجة دائمة كل الناس منذ بدأت كل محتاجين إلى هذه الألوان من العلاجات مسمى عبادات ونجد فيها في سورة البقرة كتب عليكم القصاص في القتلى وفي غيرها مما هو دال على التصديق وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهو عين القصاص مطلوب في سورتنا فكان القرآن إذن وهو يعرض عليهم هذه الهداية ويدعوهم إليها يقول لهم انظروا كتابكم أو كتاب هذا النبي الجديد من كتابكم أو كتابكم من كتابه وانظروا أمتكم من أمته نسبا وسببا وانظروا شريعتكم مفصلة من شريعته وهذا في سياق إقامة الحجة حتى لا يبدو النبي وكتاب النبي وأمة النبي وهداية هذا الكتاب الخاتم نشازا أو بدعا في الديانة السابقة الله تعالى يقول النبي ملقين قل ما قلت بدعا من الرسل ليس لحن رسول الله لحنا يعني مختلفا كلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا والدين سبق أن قلت لكم وأكرر أن الدين بالكسر كالدين بالفتح هو شيء في ذمتك أنا علي الدين بالفتح إذا كان ماديا فبالفتح وإذا كان معنويا فبالقصر وفاء بما في ذمتك لمن ألزمك بما في ذمتك له عليك هذا الحق دين بالقصر ولنا صيغة فعل وفعلة تنيت هنا غير مرغوب فيه في تسمية هنا لمعان معروفة في لغة الكتاب هيئة الالتزام هيئة الوفاء الوفاء بما في ذمتك وأوفوا بعهدي عنوان الدين كله الوفاء بالعهد وفي عهد الفطرة ما لزمك بالفطرة بأصل الخلقة بالدرس الأول الذي أودعته فطرتك ألست بربكم قالوا بلى تربنا عرفناك فأصول المعرفة فيك ولكن قد تجي عوارض تختفي شدة وضعفا هذه النواجع الفطرية فيك فيعتقل العلم أن الدين لا يخرج عن أن يكون نسخة مبالغ نسخة من الفطرة في الجانب العقدي يعالج إجابة عن أسئلة ومطالب عالية وفي جانب التشريعي استجابة لمطالب ونوازع فطرية فهو إجابة عن أسئلة كبرى من أنا ما المصير لما وجد ما هو هذا الكون فهو غايته دين يجيب عن مطالب فهو إجابة واستجابة لذلك في قسم التشريع استجابة المعاملة ضرورية فلا بد من شريعة ننظمها والزواج ضروري فلا بد من شريعة ننظمها والخلاف ضروري فلا بد من أحكام تنظمه السلم والحرب الإنسان بمفرده وهو في وسط بني جنسه ضروراته نوازعه لا تخرج الشريعة عن تأصير هذه المعاني صيانة هذه النوازع من الانحراف وتنميتها إلى غاية الاستشراف تتوصل وحد الحد المطلوب من كمالها إذن نعود أن القرآن هو يدعو للكتاب صدر ببسط في العهد الذي أوصى به إليه. كل وصية مؤكدة مطلوب حفظها وتعهدها تقال فيها عهد. هذا شيء تركت أبنائي في عهداتك ما أنا أوصيك بهم وتعهد باستمرار وتغفل عنهم. كل شيء حري بحفظك وعنايتك وتجديد رقابتك يقال في عهد الله عهد إليك أو عهد به إليك. وقديما قال أهل التزكية جمع الدين في لاءين، جمع الدين في لاءين، لا تضيع ما استكفيت ولا تطالب بما كفيت. يعني لا تلح في المطالبة بما كفيت ولا تضيع ما استكفيت، أي ما طلبت بكفايته وتعهده ما عهد به إليك لا تضيعه، وما كفيته لا تلح فيه إلحاحا أكثر من الله شيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد. يخلق الناس لا تخلق أرزاقا، تطلبها طلبا بإجمال، والذي بالغ في الطلب يكون نصيبه غاية التعب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلب الدنيا طلبا مجملا. اللهم لا تجعل معيشتي كدة. وآمنوا بما أنزلت مصدقا. والإيمان هو عنوان لمعرفة راقية، قلنا لكم معرفة خاصة تصل فيها المعارف إلى مستوى يكون معه الأمن من أي شبهة أو تردد أو تذبذب إزاء قضايا. أمن فمرجعته الأمن، الإيمان تصديق الذي يصل معه المصدق إلى غاية الأمن من خلافة الصديق بأي وجه كان، شك شبهة تذبذب تردد. آمنوا بالمنجلي المصدق، ففي حوالى على أنه كالإيمان بما عندكم، وفيه تيسير لأمره وإقامة الحجة عليه من جهته. ثم أرفقه أو عقبه بجملة حجيرات في صيغة مناهي، صيغة مناهي منهيات. لا تكون أول كافر، لا تبادروا إلى الكفر، لأن المطلوب منكم أن تسبقوا، أنتم أهل كتاب والنبي منكم يعني معروف غاية المعرفة مكتوبا عندكم بوصفه، وهو مصدق لما معكم، فالمنتظر أن تكونوا قدوة لغيركم فتبادروا. ففي تعريض منهم بأنه على الأقل ينبغي ألا يبادروا بالكفر، كأنه بين قوسين لو تأخروا لكان لهم، ولكن هذا ليس مطلوب مقصودا، لأن أول هنا كما قال ابن عطية من قبيل الفحوى، فحوى الخطاب أي مفهوم الموافقة، المسكوت فيه عنه كالمنطوق تماما. لا تقل له ما أوفين، فيدخل في معناها كله، مش لا تقل له هذا بخصوصه ومفهومه أن غير أوف من صور الإداية كلها جائزة، لا أبدا. لا تقول لهم لا أف فما فوق، هذا مما بيقول، وهذا يكون قاع الموافقة التي ليس الأولوية المساوية. لا تكون أول ولا ثاني ولا آخر، ولكن ذكر أول هنا لمعناه لتسميع عليه حتى لا يسبق ويبهجه إلى الكفر. ثم نباهم إلى علة في هذه المبادرة المحتملة منهم إلى الكفر بهذا الكتاب، وهو إثار الدنيا باختصار، حب العاجلة، الوجاهة، السيادة، وما يجره الموقع من منافع مادية، وكان هذا خطاب لأعيانهم وحخامتهم وأحبارهم. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقد وضحنا لكم معنى هذا الاشتراء الذي قد يعني الاستبدال ويعني الاختيار أيضا. تختاروا الثمن القليل وكل الدنيا إزاء بينات الله وإزاء الإيمان قليل. إذا كانت عوض بديل عنه كلها ثمن قليل. إزاء الإيمان إزاء آيات الله ومراد بها أنا أوصاف رسول الله والكتاب هذا بوصاياه وعوده. لا تبيع الكتاب بثمن بخس. وهذه المواقع التي تستمتعون بها أو تنتفعون بها. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذا صيد خطاب الوعيد. فارهبون وأنا فاتقون. الرهبة أصل الاتقاء. الذي لا يرهب لا يتقي. الرهبة الخوف، والاتقاء هو التحفظ من هذا المخوف، أي أن جعل بينك وبينه وقاية، فهو خطوة إلى ما. غالبا اجتمعت الرهبة والاتقاء قدم محقو التقديم هو الأصل هو الرهبة، الخوف الخالص المكف الذي يدفع صاحبه إلى أن يقف رهبة ويضعفه، معنى يضعفه عن أن يقتحم، يجعله يقتحم المنيات. وإذا قيل منهم ناقة المترهبة أنا ضعيفة لا تقوى على السير، ففي معنى الخوف المضعف لصاحبه الذي يجعله لا يقوى على الاقتحام، اقتحام المنهيات رهبة. ثم يقول وهياي فاتقون. المتقي يتحرك بناء على هذه الرهبة بقدر ما تقوى بقدر ما يكون اتقاؤك. وهياي فاتقون، وفيه إشارة أيضا إلى مسألة اجتماعية تعتري أصحاب المواقع، سواء كانوا أصحاب السلطة أصحاب أمال الجمهور جمهوره الذين يدينون لسلطة معينة أو الذين يتبعون داغينة يخافون وهذا يطمعون. والجمهور الذي ينشاء أو الأشياء التي تنشأ حول هذين القطبين هي تشكل نوعا من الإرهاب المزدوج. وسبحان الله أحيانا يكون صاحب هذا الموقع بقدر ما يخافه الناس هو يخافه، يكون متبادل. السلطة يقول هم يخافونه ولكن أيضا يخافوا منه. أحيانا حتى ينسم اليوم في شيء موقع معين ويخاف من جمهوره أن ينسحب عنه، فإذا انتهى لأنه صنع حوله أو صنعه حوله وصنعت حوله بغير اختياره هذه الهالة بسبب هذه اللون من ألوانه الاجتماع والانجماع. فقواعد الاجتماع أشياء هذه ما يسمى بالسلط التي قد تنشأ بالوهم وتقطع طريق الفهم، تصد الإنسان حتى عن الولي التزكية. سيدنا عبد الله بن مسعود مرة اجتمع حوله أتباعهم كثيرون، فقال لهم انفضوا عني فإنها لكم دلة ولي فتنة. ايش اتباعهم تبع واحد ولي فتنة؟ يعني جاء فتنة معناها فتنة قد تصدك عن شيء فيتمارسون من وين السلطة عليك. وإياي فاتقون وإياي فارهبون، معناها لا تخافوا غيري. وإذا كان الخطاب للعامة لا يخاف هؤلاء الذين هم في مقام السلطة عليهم ولو دينية، لأنه الكهنوت الديني هو مذموم حين يمارس هذه الألوان السلطة المعنوية ممارسة غير شرعية ولا متوازنة ولا لغاية الهداية. إياي لا ترهبوا أحدا، تجردوا للحق من كل أوهام الاجتماع ألوان السلط المختلقة. إياي، وهنا ينفع التوحيد الحق في التجرد للحقيقة والنصح لها، وكونك تطلبها مهما كانت ثمن تجرد. وفي شعائر العبادة عبادة تسمى عبادة الختم، هي الحج فيها رمز التجرد. حيث الإسلام يدعونا من خلال هذه الرمزية لأن نتجرد عن كل الألقاب وعن كل الجياب والشارات حتى هذاك المشتاق والمشتاقة حيد هذاك الشيء تقدو شعارات قوية قوية. ومش يعني الإسلام يبدأ بالحج ينتهي بالحج شعائر في رمزية إلى الكمال، لا يمكن أن تصعد إلى الكمال من غير درج. من يطلع القمة من دوز من أين تمر إلى القمة؟ تضع ما جيابك كل هذه الشعارات المفرقة وتولي لبيك جيتك وحدك. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثم يقول تعالى ولا تلبسوا، والخطاب هنا تحديدا للفئات العالمة منه أحباره، لأن هذه محاولة إضلال الغير. معناها إياكم أن تضلوا وإياكم أن تمارسوا الإضلال على الغير، إضلال الغير. فكان ونبههم إلى الصوارف التي تصرفهم هم عن هذا الحق والتي تحولهم أحيانا إلى فئة تمارس الشيطنة، أي صرف الآخرين عن الهدى. الشيطان هو الذي يأمر غيره بالانحراف، يعد الفساد إلى الغير. وسيجي هنا نعتهم بهذا الاسم في أثنائه في صورتنا، وإذا خلوا إلى الشياطين يمسوا قتلنا. قالوا إنما ستجيئون تحديدا واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي أحبار اليهود، على ملك سليمان وما كفر سليمان إلى آخر الآية. لا تضلوا غيركم من خلال اشتغالين رديئين غاية. هو أن تجيء إلى الحق فتلبسه لباس الباطل، وإلى الباطل فتلبسه لباس الحق، وتلبس الحق بالباطل أو تلبس الباطل بالحق. كيف ما دخلت هنا الباء فيكون هذا، ولكن لا تلبس الحق لأنه هو الأكثر وهو الأهم، بالباطل الذي تضيفونه إلى هذا الحق الذي هو حق في نفسه. وذلك كقوله محمد النبي لا نكر نبوءته، ولكن إلى العرب، وهذا كتاب كتاب إلهي ولكن إلى الأميين وليس إلينا. هذا المشروع حق بالباطل، هذا اشتغال رديء وشر، لذلك بدأ به خطير في احنا مقاصد التصدير في الكتاب. وتكتموا، كاين فئة أخرى لا تخبروا بالحق الذي تعلموا. هذا يسألهم عن نعت رسول الله فيقولون ما ندري لا ندري، فيكتمون. وهؤلاء يذكرون فيزيدون، هادو يلبسوهم أخطر، وهؤلاء يكتمون. وكيل الفعلتين صارفة عن إيمان بهذا الكتاب ونبي الكتاب. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا وتن. اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا أعظم ظلمنا وانصرنا على من عدانا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرمين، إنك ولي ذلك والفضل. الحمد لله رب العالمين.